الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه وشيك أن يقدم علينا منتصف هذا الشهر النصف من شعبان، ولم يبق عليه إلا ما لا يزيد على أصابع اليد الواحدة. وهذا اليوم المبارك تتعلق به أمور، منها ما يثبت عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فنبدأ أولا بما لا يثبت مما يتعلق بذلك اليوم، وهو ما نراه من احتفال سواء على الشاشات أو الإذاعات بهذا اليوم، زاعمين أنه كان فيه تحويل القبلة، وهذا أمر لا يثبت، وإنما الثابت أن القبلة إنما حولت من بيت المقدس إلى البيت الحرام، على الراجح كان في رجب كما بينه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فبين رحمه الله أن تحويل القبلة كان في منتصف رجب، ولم يكن في المنتصف من شعبان. ثم هب أنه كان في منتصف رجب، أو كان في منتصف شعبان، أو كان في أي شهر من الشهور، هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني أن من أتى بعمل ديني لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام فعمله مردود عليه. ولذلك انظر كم مرة مر عليه ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم، ومر على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي رضي الله عنهم، وعلى الصحابة أجمعين، ثم على التابعين لهم بإحسان، ثم على الأئمة المتبوعين، ثم على السلف الصالحين، ثم من كان على دربهم سالكا. هل رأينا منهم أحدا احتفل هذا الاحتفال؟ فإن وجدنا فنعمى عين، وإن لم نجد نرده ولا كرامة، ونتمسك بغرض رسولنا عليه الصلاة والسلام ولا نبالي. فهذه سنة المختار عليه الصلاة والسلام. فأمر الاحتفالات هذه لم يأتي عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول امرؤ أننا لا نحتفل في هذه القرية، أقول لا يكفي هذا وحده، بل لا بد أن تعتقد حرمة ذلك، لأن المرأة ربما يكون لا يحتفل ولكن يعتقد جواز ذلك. وأضرب لك مثالا علّه يتضح لك، فإن البعض ربما لا يسرق ولكنه يرى أن السارق وغير السارق سواء، فهذا يكون عليه وزر لهذا الاعتقاد القلبي. أو والعياذ بالله من لا يشرب الخمر ولكن يرى أن شاربها حر في ذلك، فهذا اعتقاد فاسد. فعلى المرء أن يعتقد بجنانه ثم أن يباشر ذلك الاعتقاد بلسانه وأركانه. فأنا الآن لا أعتقد الاحتفال بهذا اليوم، فعلي أن أعتقد ذلك بقلبي وأن أحذر من ذلك بلساني، وألا يباشر بذلك جوارحي ولا أركاني لئلا أعمل. وقس على ذلك أي بدعة وأي محدثة، سواء كانت هذه المحدثة بدعة في دين الله أو كانت معصية كالتي ضربناها من السرقة ومن الخمر ومن الزنا وغير ذلك. عليك أن تعتقد بقلبك أولا حرمة ذلك، ثم ألا تفعله، ثم أن تحذر من هذا المحذور ومن هذه المعصية ومن هذه البدعة ومن هذه الرذيلة. فأول ما يتعلق بذلك اليوم المبارك المنتصف من شعبان أنه لم تحول فيه القبلة، وهب أنها حولت فيه فلم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني الذي يتعلق به أي بهذا اليوم، فهو قول من يقول إن المقادير تقدر في نصف شعبان، وهذا أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت في القرآن وعن سلفنا الصالحين تفسيرا للقرآن على خلاف ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول عن كتابه عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فأخبر أن القرآن أنزل في ليلة مباركة، هذه الليلة هي ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة تنزل الملائكة والروح أي جبريل عليه الصلاة والسلام فيها، هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف الصالحين أي تقدر فيها مقادير العام، أي في ليلة القدر وليس في نصف شعبان. قال فيها تقدر مقادير العام، من يولد ومن يموت، من يفتقر ومن يغتني، من يمرض ومن يصح، كل ذلك تنسخه الملائكة. فإن المقادير منها ما هو أزلي كتبه ربنا سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ يوم خلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يوم قال للقلم اكتب قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير. هذه المقادير الأزلية، ثم إن هذه المقادير ينسخ منها كل عام في ليلة القدر مقادير العام، ثم كذلك منها التقدير العمري وهو الذي يكتبه الملك والجنين في بطن أمه، يكتب عمره ويكتب عمله ويكتب رزقه ويكتب شقي أم سعيد كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم هناك الصحف التي في يد الملائكة كل يوم، قال تعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فالشاهد أن المقادير قدرها الله سبحانه وتعالى أزلا، ثم إنه سبحانه وتعالى يجعل ملائكته يكتبون المقادير العمرية لبني البشر، وهم أجنة في بطون أمهاتهم، ثم تكتب لهم المقادير السنوية في ليلة القدر. فالخلاصة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقادير تفصل وتقدر في النصف من شعبان، وإنما في ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يتقبله منا سالما، وأن يبلغ ليلة القدر صياما وقياما وقبولا ومغفرة وعتقا من النيران بفضله سبحانه وتعالى، هو أكرم الأكرمين. ثم يتعلق بيوم النصف من شعبان تخصيصه بصيام أو قيام، وهذه الأمور قد يقول البعض إنا لا نعلمها، نقول إنها الآن تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والعجيب أنه ينتشر بين الناس الموضوع والمكذوب والضعيف، ولا ينتشر بينهم الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد أن الناس تسارع في نشر الخرافات والأكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنشط ولا تسارع في نشر سنته عليه الصلاة والسلام، فتجد أنهم ينشرون تخصيص هذا اليوم بصيام أو قيام، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ورد في حديث عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فصوموا نهاره وقوموا ليله، وهذا حديث باطل موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يخص النصف من شعبان لا باحتفال ولا بصيام ولا بقيام إلا لمن كانت هذه عادته، يعني أنه لا يصوم لأجل النصف من شعبان، ولكنه يصوم شعبان كله كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله، أو شعبان إلا قليلا، أو كان يصوم معظمه، فهو يصوم شعبان فصام من الشهر كثيرا فصادف النصف من شعبان فصامه، أو أنه يصوم الاثنين والخميس فصادف النصف من شعبان الاثنين أو الخميس فيصومه، فهذا لا حرج عليه، لأنه صامه لا لأجل أنه النصف من شعبان. وكذلك في القيام، من كان يقوم الليلة فصادف ذلك النصف من شعبان فلا حرج عليه ولا بأس كما يقول أهل العلم، وإنما البأس والحرج على من لا يصوم ولا يقوم، فلما جاء النصف من شعبان صام أو قام فهذا نقول له: وقعت في البأس وفي الحرج وخالفت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. عباد الله، كثير من الناس عندما يسمع هذا الكلام سنة وبدعة محدثة وباطل، وهذه الأمور تضيق صدره ويقول: إنني سأصوم، إنني سأقوم. أقول لك: أو تظن أنك تسارع إلى خير لم يسبق إليه رسول الله؟ أقول لك: وتظن أنك تعجل إلى بر لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولطالما ذكرنا هذا الأثر عن مالك رضي الله عنه ورحمه، لما جاءه رجل وقال: أريد أن أحرم من المسجد النبوي، أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: يا إمام، وأي فتنة وإنما هي خطوات أتقرب بها إلى الله. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أن تسبق إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاء به محمد عليه الصلاة والسلام أفعله أم كان يحرم من ذي الحليفة؟ كان يحرم من ذي الحليفة، فأتى من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فخالفت سنته، فهذه فتنة وأي فتنة. أو سعيد بن المسيب لما رأى رجلا قام ليصلي ركعتين بعد الركعتين بين أذان الفجر وإقامته. قد يقول قائل إنه يصلي، أو تحرمون الصلاة؟ انظر إلى سلفنا الصالحين كيف يتمسكون بغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فحصبه ابن المسيب. لما قام الرجل يصلي حصبه، يعني رماه بالحصباء، فقال: يا إمام، أو يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. هذا أمر علينا أن نتعلمه، ليس الأمر إخلاص نية وفقط، وإنما الدين لا إله إلا الله إخلاص، محمد رسول الله متابعة. لابد أن تخلص لله وأن تتابع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأضرب لك مثالا عمليا، لو أن رجلا قال: من محبتي لله سأصلي الظهر 8 أو 10 أو 20، والبحر يحب الزيادة كما يقال، فماذا نفعل معه؟ ستقولون: هذه محدثة وهذه بدعة. ما الدليل؟ لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك، لو أن رجلا قال: لن أكتفي بصيام رمضان فقط، سأصوم معه رمضان وشوال وأجعل هذه هي الفريضة. هذا المنطق ومن هذا المنظور الذي ينظر به الناس، هذا بر وخير، ولكنه في ميزان الشرع بدعة ومحدثة يعاقب عليها المرء. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وهو غفور رحيم. قال الله جل: أن يمسكنا بغرز نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على مرضيه، وأن يتوفانا على مرضيه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه كما تعلمون قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصوم شهرًا بعد رمضان أكثر مما يصوم في شعبان. وقالت بعض أمهات المؤمنين من أزواج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الثلاثة الأيام البيض، وهي 13 و14 و15. هذه الأدلة نذكرها بين يدي كلامنا اليوم، لأن المرأة قد يصوم 15 من شعبان لأنه 15، لأن النبي كان يصوم الأيام البيض 13 و14 و15، أو يصومه لأن النبي كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا نقول له: أحسنت وأصبت السنة وجزاك الله خيرا. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان يصوم شعبان تمهيدا للصيام في رمضان، وكان يصوم شعبان كأنه النافلة بين يدي الفريضة، كما كان يصوم النوافل الرواتب بين يدي الفرائض كالظهر مثلا، يصلي قبلها 4. وكان يصوم صلى الله عليه وسلم شعبان ويقول: ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وأحب أن يرفع عملي فيه. فبين أن الناس فيه في غفلة، والعبادة في أثناء الغفلة تكون أعلى درجة من العبادة حال ذكر الناس. ولذلك قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا يثبت في فضل الخامس عشر ما يثبت في فضل الأيام البيض من كل شهر، هذا لا خلاف فيه ولا نزاع فيه بين أهل العلم. غير أن يثبت أمر آخر يتعلق بمنتصف شعبان خاصة، وهو ما صححه الإمام الألباني رحمه الله بمجموع طرقه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جمهرة من الصحابة منهم عائشة رضوان الله عليها وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان النصف من شعبان فإن الله يطلع على خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد عدة. أول فائدة أن هذا الاطلاع وهو النزول كما يأتي بيانه، فما يليق بربنا جلت قدرته، أن هذا الاطلاع خاص بهذا اليوم خاصة، وهذا نثبته كما جاء أنه خص هذا اليوم. لكن لنا أن ننظر في العلة، والعلة والله أعلم في أنه يطلع على خلقه فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن، هو أن هذا الشهر ترفع فيه أعمال العام إلى الله سبحانه، فكان من رحمته وجوده وهو الجواد، ومن إحسانه وهو المحسن، ومن كرمه وهو الكريم أن يغفر لهم فترفع أعمالهم وقد غفرت سيئاتهم. هذا والله أعلم من استشفاف العلة في هذا الأمر، أنه يطلع في منتصف شعبان فيغفر لخلقه إلا لمشرك أو مشاحن. في هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إليه، والله جلت قدرته يحب العذر فيعذر خلقه، ويحب العفو فيعفو عنهم، ويحب المغفرة فيغفر لهم وهو الغفور سبحانه، فكان من منته ومن جوده ورحمته أنه يتفضل عليهم في هذه الليلة فيغفر لهم إلا لاثنين لمشرك أو مشاحن، لترفع الأعمال نظيفة من السيئات خالية من الموبقات، فله الحمد أولا وآخرا، وله الحمد سبحانه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. في هذا الحديث العظيم بيان أن الله يطلع على خلقه، وفي رواية إن الله جلت قدرته ينزل نزولا يليق بجماله وكماله، وكما قال أبو جعفر الترمذي: النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، فنؤمن بصفات الله كما جاءت ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ونؤمن بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في الثلث الآخر من كل ليلة يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ونؤمن أيضا أنه يدنو أن ينزل عشية عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ونؤمن أيضا أنه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، كل ذلك نؤمن به كما ونقول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى محبته المغفرة وإلى محبته العفو سبحانه وتعالى، حيث ينزل يطلع على عباده فيغفر لهم تفضلا ومنة منه، فاشكر ربك سبحانه وتعالى واحمده على نعمائه الظاهرة والباطنة. ثم احذر، فإنه قال: يغفر لخلقه أجمعين إلا لمشرك أو مشاحن. فأما المشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما أكثر الشرك والمشركين، الشرك الذي دب أول ما دب على وجه الأرض كان بتعظيم الصالحين كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الذين كانوا علماء أولياء صالحين في أقوامهم في قوم نوح، ثم إنهم بعد موتهم عكفوا على قبورهم حتى سألوهم وعبدوهم ودعوهم واستغاثوا بهم من دون الله سبحانه وتعالى. وتأمل في ربوع المسلمين وديارهم، كم من قبر يعبد من دون الله، وكم من ضريح يستغاث به من دون الله، وكم من مشهد يذبح له وينذر له من دون الله سبحانه وتعالى. تأملوا في هذا، هذا هو الشرك الذي بعث الله الرسل لأجله محذرين منه. فاتقوا الله رب العالمين ولا تواقعوه، واحذروا منه وحاذروه، فإنه الموبقة التي ليس دونها موبقة، وإنه الهلكة التي ليس بعدها هلكة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه الشرك، إنه أعظم الذنب. قيل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تسأل غيره، وأن تدعو غيره، وأن تستغيث بغيره، وأن تستعيذ بغيره، كالذين يستعيذون بالجان وبالسحرة وغير ذلك، أو يذبحون لهم أو ينذرون لهم، كل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن من جزاء عليه ومن خوف من عاقبته، إلا أن الله يغفر لكل أحد إلا لمشرك لكفى، فحاذروا هذا الداء العضال. سأل الله رب العالمين أن يسلمنا وإياكم منه. ثم قال: أو مشاحن. والمشاحن كما فسره كثير من السلف كالأوزاعي وغيره هو المبتدع المحدث في دين الله سبحانه وتعالى، لأنه شاحن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان سببا في القاء الشحناء والبغضاء والفرقة والشتات في قلوب المسلمين. فإنه ما ظهرت محدثة إلا وكان لها أتباعا، فتعصبوا فتحزبوا ثم صاروا فرقة، ثم يأتي آخر فيبتدع ما يبتدع، فيتعصب له من يتعصب، فيتحزبون فيصيرون فرقة. وهكذا صار المسلمون فرقا وشيعا وأحزابا، والله رب العالمين قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك كله. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، أي كانوا فرقا وأحزابا، لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه خطورة البدعة وخطورة المحدثة، وكم من أناس يتهاونون في هذا الأمر. اتقوا الله والزموا غرز رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الصراط لا يجاز إلا على سنن محمد عليه الصلاة والسلام. من جاء خلفه نجا، ومن لم يجئ خلفه هلك. من أراد النجاة في الدنيا والآخرة فليسلك خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي النجاة. فإن السنة نجاة، وإن التخلف عنها هلكة، أو كما قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. فإياكم والبدع والمحدثات، وإياكم من كل ما يخالف ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وهذا لا يمنع أن المراد بالمشاحن كل شحناء، ولكن أعظم الشحناء البدع والمحدثات. انظروا في ديار المسلمين كم من خصومة وشحناء، وكم من كراهية وبغضاء بسبب البدع والمحدثات. ثم انظروا إلى الشحناء والبغضاء والحقد والحسد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم من قبلكم. لا أقول أنه يحلق الشعر، ولكنه يحلق الدين. ألا إنها ليست بحالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين. الحسد والحقد، الحسد والحقد الذي يولد الكراهية والبغضاء، ويولد الفرقة والشحناء. إنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منه مرارا: لا تحاسدوا، لا تحاقدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. اعلموا أنه لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني لأمور شخصية وأمور دنيوية، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. عباد الله، دعوا الشحناء ودعوا البغضاء، وكونوا عباد الله إخوانا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم آخر ما يعلق بمنتصف شعبان قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا تنازع في صحته أهل العلم، وصححه الإمام الألباني رحمه الله وعليه. فما معناه؟ قيل معناه: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لمن كان يتعب ويرهق من صيام منتصف شعبان الأخير فيؤثر على صيامه في رمضان. وقيل: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أي من لم يصم في نصفه الأول فلا يصوم في نصفه الثاني. هذان المعنيان: من كان يتعب من الصيام في المنتصف الثاني فليمسك عن الصيام يستعد للصيام في رمضان، أو من لم يصم في المنتصف الأول فلا يصومن في المنتصف الثاني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، اليوم الذي يشك هل هو آخر شعبان أم هو أول رمضان. نهى عن صيامه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام إلا لمن كان له صوم عادة، يعني أن رجلا يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف يوم صيامه اليوم الذي هو يوم الشك، أو رجل يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس، فهذا جاز له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه. عباد الله، هذا ما يتعلق بالمنتصف من شعبان. وأما كلمة أخيرة أقولها فهي: أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يطهر قلوبنا لرمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى البر والطاعة والذكر والقرآن، أن نستعد من الآن فصاعدا، وكذلك معاونة الفقراء واليتامى والأرامل. لا تتركوا لا سيما النساء المحتاجات، لا تتركوهن على أبواب المساجد، ولا تتركوهن في البيوت محتاجات دون إعانة ودون بر وصلة ودون صدقة، فإنها من أعظم البر والإحسان وأعظم الحسنات في ميزان العبد. واسوا الفقراء، وواسوا الأرامل، وواسوا اليتامى، وتصدقوا، فإنه ما نقص مال من صدقة. أسأل الله رب العالمين أن يعين كل محتاج، وأن يسد دين كل مدين، وأن يقضي حاجة كل من له حاجة، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يقيل لنا العثرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة